حديث الحلال بين الحرام بين بينهم أمور مشتبهات ذكر بالحديث، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم، كما نقول الكبائر المعاصي بريد الكفر لا يلزم أن تكون كفرا، كذلك المكروهات بريد المحرمات، هذا لا شك فيه. ولذلك يقول مشتبهات يكره الوقوع فيها، وهذا منهي عنه شرعا، فإذا خالف النهي ووقع فيه حين تكون سبيلا للوقوع فيه في المحرمات، هذا لا يعترض على القاعدة التي ذكرناها.